بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 13 ونحن ما زلنا في رحاب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما يتعلق بالبيعة التي بايعها المهاجرون والأنصار للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبدأت بصفيفة بني ساعدة ثم أتمها المبايعون في المسجد مسجده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث الذي فيه تحليل وفيه مقارنات ومقايسات وترجيحات وبيان هو ما يتعلق بما جاء من أخبار تتناول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذلك أن ثمة روايات جاءت صريحة في أنه قد تأخرت بيعته للصديق أشهرا، هناك روايات تقول بأنه قد بايع الصديق مباشرة. ترى كيف نوفق بين الروايتين المتعارضتين، رواية تقول بايع مباشرة مع من بايع، وأخرى تقول بايع بعد 6 أشهر. هذه هي المسألة التي يحاول الشيخ حفظه الله عز وجل إن كان ما زال في الأحياء، ورحمه الله تبارك وتعالى إن أفضى إلى رحاب الله تبارك وتعالى، يحاول أن يحلل هذين الخبرين المتعارضين. قضية التحليل، تحليل الأخبار، إنما ترجع إلى أركان في التحليل، ليست المسألة مسألة عشوائية. إذا ما جاءنا نصان، وهذا لعلي قد ذكرت شيئا منه في المجلس السابق، إذا جاءت روايات متعارضة متناقضة فماذا نفعل؟ الذين يستشهدون الأمر إنما يلغون كل الأخبار المتعارضة، تتهاتروا المتعارضات، والذين يتجهون إلى الأخبار بهوى معين يحاولون أن يرجحوا رواية تتلائم مع أهوائهم. أما التحقيق والتدقيق والتمحيص فإنه يقوم على البحث في سند كل من الروايات، والبحث في معنى كل من الروايات. فالحديث إنما أو التحليل إنما يتعلق بالسند والمتن، ثم عندنا منطلقات منها أن إعمال النصوص خير من إهمالها. إذا كان بالإمكان مع وجود التعارض أن نجد توفيقا نعمل به كل الروايات، ولا تتعارض في هذه الحالة إلا في الظاهر فقط، حيث ننزل كل رواية منزلها، فإذا بنا أمام إعمال للروايات، وهذا هو النظر الصحيح في التعامل مع الروايات، سواء كانت من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أو من أي روايات تاريخية. الذي يمكن أن يذكر هنا أن قضية البيعة هي أول بيعة بايعها المسلمون لخليفة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما البيعة من حيث هي بيعة، من حيث إنها شرعت، فإنما كانت للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كم مرة بايع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وربما طلب منهم الرسول أو طلب من بعضهم أن يجددوا البيعة، وبيعة العقبة لعلها من البيعة الأولى التي بايع بها الأنصار الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. البيعة من حيث مفهومها الشرعي هذا أمر محقق وجد في شرع الله تبارك وتعالى، وعرفته الحياة الإسلامية إبان حياته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن قضية بيعة من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، أول بيعة قام بها الصحابة رضي الله عنهم هي بيعتهم للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأسس التي أقيمت عليها البيعة في الأصل هي بيعة أهل الحل والعقد، ذلك أنه ما ندري نصا في شريعة الله عز وجل تقول ينبغي أن تكون البيعة بالإجماع كي تصح بيعة من بويع. وإنما يكفي، وهذا نظر سديد في الشرع، يكفي أن يأتي أهل الحل والعقد، يعني أهل الحكمة، أهل الفهم، أهل المروءة، أهل الخبرة، الذين نشأ بدينهم، الذين لا يتبعون الهوى، نخبة من علماء هذه الأمة، حكماء هذه الأمة، خبراء هذه الأمة، يمكن أن نطلق عليهم اسم أهل الحل والعقد. وهذا أولى بكثير لو أننا أحسننا عرضه وتطبيقه مما يسمى بصناديق الاقتراع. والعين هذه يمكن أن تقف عليها بحظيرة صناديق الاقتراع. نرجع نقول لا يشترط كي تصح البيعة أن يبايع كل أهل الجزيرة العربية للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه نقطة لعل نجد نفسنا أو أنفسنا أمامها ونحن في سياق متابعة أنفاس الشيخ وهو يحلل الروايات. لعل المسألة التي ينبغي أيضا أن ننطلق منها ونقف عندها وهي مسألة مهمة، السلوكيات. رب سلوك ظهر من إنسان كان له دافع أو أكثر من دافع، ورب سلوك اختلفنا في دافعه فيما بيننا. بمعنى أنه ابتسم رجل في مجلس، ابتسم، ابتسامته سلوك يعني ظاهرة. أنا يمكن أن أختلف معك بسبب تبسمه، يمكن أن أختلف معك، بل ربما وجدنا أنفسنا أمام الابتسامة نفسها، ترى هي ابتسامة سخرية، احتقار، استقلال، أو لون من ألوان التعبير عن الفرحة الطارئة على سمع ذلك الذي ابتسم. أريد أن أؤكد بهذا بأن السلوك قد يكون له أكثر من دافع وقد يختلف في دوافعه، إلا إذا جاءنا نص صريح يحدد الدافع. الذين يطعمون الطعام وذكرهم الله تبارك وتعالى، ما دافعهم لإطعام الطعام؟ حينما يأتي النص ليحدد السلوك ودافعه لا يبقى هنا أدنى شك في أننا مع ذلك الدافع الذي جاء نصا ومحددا لذلك السلوك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. لأفترض أنا أنه نحن أمام المطعمين وأنا وأنت رأيناهم يطعمون وما سمعنا النص، أما يمكن أن نختلف في تحديد الدافع وراء هذا الإطعام؟ رب قائل يقول هؤلاء يطعمون مفخرة افتخارا أو ضرورا أو من أجل اكتساب صفة الكرم والجود أو من أجل أن يثنى عليهم ويمدحوا أو رياء أو إخلاصا. قد نختلف نحن، والاختلاف هنا يتأكد حيث تختلف وجهات نظر المفسرين. صاحب الهوى الذي لا يحب المطعم يقول هؤلاء مراؤون، هؤلاء مراؤون واضح تماما، يعني هو يؤكد أنهم يراؤون في الإطعام. لكن لو نزل جبريل عليه السلام ونحن في سياق الاختلاف وقال، يقول الله عز وجل على لسان أولئك يستنطقهم ليعرفنا إلى أن الدافع وراء هذا الإطعام ابتغاء وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يمكن بعد تحديد الغرض أو تحديد الدافع أن نختلف؟ الأصل أن نختلف. متى نختلف؟ إذا كان أمامنا سلوك أو موقف وكان بالإمكان أن تحمله أنت وأن أحمله أنا. وقلنا هنا من أبشع ما يكون أن نفسر الدوافع بحسب الهوى. أنا أحب فلانا وأنت تبغضه، أنا أبغضه وأنت تحبه، فإذا بي أنا أرفع وأنت تخفضه، أنا أخشى به الأمر وأنت تقول هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت شريعة الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا لا تتعلق كقاعدة بما نحن بصدده أو قاعدة لما نحن بصدده، وإنما هي عامة في التعامل. احمل أمر أخيك على أحسنه ما لم يغلبك منه غالب، ابحث له عن دوافع حسنة، فإن لم تتمكن من الوقوف على دافع حسن فقل لعل له دافع أنا ما أدريه إلا أن يغلبك من غالب. وهذا مبتنى على قضية حسن الظن، أنت امتلأ صدرك بسوء الظن أم بحسن الظن؟ أنحن مطالبون بأن نحسن الظن فيما بيننا، مطالبون بأن نحسن الظن فيما بيننا. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بناء لحسن الظن، بناء لحسن الظن في الصدور، لما خرج هو صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها ومر رجلين الأنصار فأسرعا لما رأيا عليه السلام ومعه امرأة فقال إنها صفية، قالوا يا رسول الله، قالوا لا، إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم في العروق أو كما قال عليه السلام. ومن هنا جاء النص أيضا من وضع نفسه في واضع السهم فلا يلومن إلا نفسه. ولو وضع نفسه في وضع السهم نحن طلب منا أن نحمل أمر أخينا على أحسنه. المنافقون في سورة الأحزاب أرادوا أن يشردوا من المواجهة فاستأذنوا ليغادروا الخندق. ما الحجة التي تذرعوا بها؟ إن بيوتنا عورة. طيب لو سكت النص على قولهم إن بيوتنا عورة لما كان لنا نحن أن نقول كذبوا، لكن لما جاء النص قال وما هي بعورة فضحهم، إن يريدون إلا فرارا. إذن كشف النص عن باعث الانكشاف، أرادوا أن يتركوا مواقعهم في الخندق قبالة المشركين، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. ألا يعلمنا الله عز وجل أن نبحث عن الدوافع؟ لكن بشرط أن نتأكد من الدافع. قد يعمى الدافع عن الملائكة أنفسها، الدافع قد يعمى عن الملائكة ولا يعلم بذات الصدور إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث فيها أن الله عز وجل يعرض أعمال بعض عباده عليه ثم يقال ألقوا بها جانبا، يقول الملائكة يا رب والله ما كتبنا إلا ما رأينا، فيقول أنا أعلم به، ما كان يريد بذلك وجهي، يعني ما يريد وجه الله عز وجل بعمله هذا. وأنت خبير بأن أول من تسعر به النار ثلاثة ذلك الذي قاتل، هو يصول ويجول في الساحة لكن ما كان يستغي وجه الله. ولما سأله الله عز وجل وهو أعلم قال له قاتلت فيه، قال له كذب، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. إذن هناك دوافع الأعمال، نعم نحن مطالبون بأن نحمل أمر أخينا على أحسنه، نعم مطالبون بأن نحسن الظن، نعم إذا أخطأت في حسن الظن خير من أن أصيب في سوء الظن، لكن ليس على معنى البلاء، يعني أنا ما أضحك علي الأصل، ما أضحك لست بالخب ولا الخب يخدعني، هذا هو الأصل. إذن أنا على الصراط في هذه الدنيا، هذا الصراط الذي أنا ملتزم به بشرع الله تبارك وتعالى، فأنا على بينة من هذه الأمور كلها. فيما يتعلق بالروايات يقول الشيخ روايات صريحة في أن علي رضي الله تبارك وتعالى لم يبايع الصديق إلا بعد 6 أشهر، رواية صريحة وصحيحة أيضا في الصحاح، بل سندها أصح من سندها أصح من سند الروايات التي تقول بأنه بايع مباشرة. ثم جاءت روايات أيضا صريحة في أن الصديق لم يتخلف، بأن عليا لم يتخلف عن بيعة الصديق بل بايعه كما بايع غيره من سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا أعتبر هذا تناقضا، نعم هو تناقض. ما الذي نفعله أمام هذا التناقض؟ من نظر إلى الصديق نظرة كراهية، من نظر إلى الصديق نظرة كراهية في صفحة 69، من نظر إلى الصديق نظرة كراهية أكد ونفى كل الروايات الأخرى بأن عليا لم يبايع الصديق، هذا الذي يريده، وبنى عدم المبايعة على ما امتلأ به صدره من حقد على الإسلام والمسلمين وعلى الصديق رضي الله تعالى عنه. كنا هذا السلوك، تخلف عن بيعة. أيمكن أن نفهم التخلف، تخلف عن بيعته، أيمكن أن نفهم هذا التخلف على أنه بسبب كذا وكذا وكذا مما لا يدخل فيه سبب الكراهية والامتناع عن البيعة لأنه لا يعترف به خليفة؟ يمكن. إذا كان الإمكان، لماذا نحن نحمل تخلف علي رضي الله عنه عن بيع الصديق 6 أشهر على أنها كراهية وعلى أنه على أنه، مع أنه كل التفسيرات التي تجعل تخلفه عن بيعته إنما من ورائه البغض والعداوة، كل التفسيرات هذه لا دليل لها على الإطلاق، ما في عليها دليل حقيقة، بل الأدلة على خلافها. أقول الأدلة والأدلة القاهرة سنجد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالترجيح، كنا الترجيح من حيث السند والترجيح من حيث المتن، ثم نجد أنفسنا أمام التوفيق إن كان بالإمكان أن نوفق. الروايات التي تقول بأنه تخلف عن بيعته 6 أشهر أصح سندا في ميزان السند لأنها في البخاري وغيره. أما ما يتعلق بالترجيح من حيث المعنى، إذا رجعنا رواية التأخر عن البيعة 6 أشهر من حيث السند، أن نرجعها من حيث المعنى أيضا، وهنا فرقنا بين المضمون وبين السند. السند يعني مجموعة الرجال الذين نقلوا إلينا سلسلة الرواة الذين نقلوا إلينا الخبر. قال من حيث المعنى يرجح أنه بايع مباشرة. على ماذا بنينا؟ أن نرجح معنى على معنى أو خبر على خبر من حيث معناه. خبر البيعة مباشرة مرجح من حيث المعنى على خبر أنه قد تأخر في بيعته 6 أشهر. لما؟ قال هذا ما يناسب تربيت الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، هذا ما يناسب أخلاق الصحابة، هذا ما يناسب فضائل الصحابة. ومن هنا من حيث المعنى رواية البيعة مباشرة إنما ترجع على رواية التخلف عن البيعة. نحن الآن أمام سند، رجحنا سند التأخر، تأخر عن البيعة، وأمام معنى رجحنا باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشرف على هذه التربية. وإذا كانت هذه التربية تظهر في التناقض الرهيب الذي أريد له أن يصب عليه ما يصب ويزاد فيه ما يزاد ويستأت به على الصحابة ما يستأت عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيله، مع ذلك أن التربية لم تؤدي ثمارها، وفيمن في أعظم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، أو في أكثر الصحابة التزاما بمدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان هؤلاء الكبار من الصحابة يتخلفون عن درس واحد، كانوا دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت خبيرا بأن الصحبة لابد من أن تنضح. ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافق الكير؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هناك جليس أصلح من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أقدر أو أكثر شما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حواسهم صحيحة وسليمة؟ ومن هنا جاءت الآيات، وهذه نحتاج إليها، تزكي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما زكتوا إذن. ونحن في هذه الحالة نكون موضوعيين في التعامل. نحن لسنا لا مع ولا مع، وإنما مع النص حيث يأخذ بأيدينا نسير معه، لكن هذا النص هناك وهناك، إذن يرجح أنه بايع مباشرة من حيث المعنى لأنه يتلائم مع ما ردي عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيمكن يا ترى أن نوفق؟ وإذا وفقنا سنجد أنفسنا أمام حقيقة مهمة جدا، لا نكون قد أسقطنا رواية، بمعنى لم نرجح رواية على رواية، وإنما أعملنا الروايات حيث تمكننا من أن نوفق بين بايع مباشرة وتأخر في بيعته. هذا الذي يؤكد عليه الشيخ، يقول يمكننا أن نجمع بين الروايات إن البيعة التي تمت بعد وفاة السيدة فاطمة، وهذا ما اختاره ابن كثير في البداية والنهاية، كتاب عظيم، سفر من الأسفار التي تقرأ لتتعرف إلى تاريخ هذه الأمة من مصادرها الموثوقة. ذلك أن ابن كثير ناقد حافظ كان يأتي بالأخبار ويمحص هذه الأخبار في غالب ما يأتي به. هنا يقول ابن كثير أو يختار ابن كثير الجمع بين الروايات، ما يختار ضرب رواية برواية أو ترجيح رواية على رواية. يقول بيعة سيدنا علي التي تمت بعد وفاة سيدة فاطمة، يعني بعد 6 أشهر، يعني الرواية التي سندها أصح من سند الرواية التي بايع بها مباشرة، قال اتفق وقوع هذه الرواية في البخاري ومسلم وغيرهما، كانت البيعة الثانية. سيدنا علي رضي الله عنه لما ذكر البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم أنه بايع بعد وفاة السيدة فاطمة، هذا لا يوجد الأولى بل يؤكدها. وقلت أنا في البداية ربما جددنا البيعة، خاصة وأن هناك لمسات لعلها من أهمية المكان، منها السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا موقف سنعرف له إن شاء الله عز وجل. جاءت تطالب بحصتها من مما ورث الرسول صلى الله عليه وسلم، هي لها أن تطالب، ذلك أن آيات المواريث ثابتة في كتاب الله عز وجل، ومن البدهي أن ترث البنت أو الابن أباه، هذا بدهي. لكن لما تبين لها ما قاله الصديق من أن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث، بمعنى لا يرثنا وارث، ما تركناه صدقة، سيأتي أيضا بالنص. هي لما علمت، أظن بأنها علمت أن أباها عليه الصلاة والسلام قرر أن الأنبياء لا يورثون، وإنما ما يتركونه إنما يوزع صدقة، وهذا المعنى منسجم مع عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا ما هذه الدنيا؟ أتظن بأن الصديقة سيدة فاطمة رضي الله عنها تظل كما يعني يطيب لأولئك الذين يكرهون الصديق رضي الله عنه أو يريدون أن يشغبوا على التاريخ الإسلامي؟ قال بقيت غاضبة ومزمجرة وكأنها مو بنت الدنيا، أقل من بنت الدنيا، من بنت الدنيا أقل بكثير، يعني كأنما هي كحال بعض الأسر التي يتوفى فيها المورث ثم تبدأ العداوات والمحاكم وتقطع الأواصر، لا يعرف الأخ أخاه ولا الأخ أخته ولا الأخت أخاها. أتظن بأن سيدي فاطمة من هذا النمط؟ لا يمكن، يستحيل أن تكون من هذا النمط على الإطلاق. ربما وجدناها غاضبة ابتداء، لكن لما تبين لها ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن على ما نحن عليه إذا سمعنا الحديث تخبط القلوب وجلا ورهبة وحفزا على أن نأخذ بهذا الحديث، فكيف بالسيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ طيب، إذن البيعة الثانية التي وردت في الأحاديث الصحيحة هي البيعة الثانية وليست البيعة الأولى. طيب لو اعتبرناها البيعة الثانية، هل تتعارض الآن الروايات؟ لا تتعارض الروايات، البيعة الأولى تحققت وعندنا أدلة على صحة الرواية الأولى، هي صحيحة ليست موضوعة، هي صحيحة وعندنا أدلة كثيرة سيعرضها الشيخ ولو بنفسات حقيقة على أن هذه بيعة قد تمت. لأنه قبل أن نأتي إليها، لأنه لو رفض البيعة بناء على نص عنده لأنه الخليفة لما بيع على الإطلاق، بدليل أنه قاتل لما بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ألم يبايع؟ صار خليفة. ولما وقف في وجه معاوية رضي الله عن الجميع الآن، قال لما وقف في وجهه قتل معاوية لما قتله؟ قتله باسم أنه أمير المؤمنين. إذن أيقاتل لأن المؤمنين قد أمروه، ولا يقاتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه خليفة؟ هذا مستبعد في شخصية سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن نحن أمام توفيق بأن البيعة الثانية وردت بالأحاديث الصحيحة، وردت بالسند الصحيح، وأن البيعة الأولى وردت أيضا ولها مؤيداتها. هل التوفيق هذا أهدر رواية من الروايات التي مرت التوفيق، قال لم يهدر أي رواية من الروايات، بل أجرى كل رواية في معناها المناسب لها. هل يا ترى هذا التوفيق من الروايات على أنه قد ضيع المرة الأولى والثانية لكن لم يذكر أنها ثانية في الرواية الثانية، فنحن فهمنا على أنها الثانية بناء على إعمال الرواية الأولى، هل هذا أولى أم الأولى أن نرجح رواية على رواية؟ بمعنى نقول ما ضيع، تكون قد ألغيت روايات وقد وردت ولها نصيب من الواقع بل لها أدلة من الواقع، إذا رجحت رواية على رواية مع ذلك أنك أعملت واحدة وألغيت الثانية، طيب إذا كان بالإمكان أن تعمل كل الروايات فهذا يجعلك أمام روايات لها دعائم، حيث إنها لم يثبت وضع الرواية التي قالت بأنه بايع مباشرة، لو ثبت وضعها لما وقفنا أمامها أو قبلتها ولا لحظة واحدة. طيب أيمكن أن يكون هناك احتمال يطرح على الساحة؟ قلت أنا في البداية قلت السلوك يمكن أن يفسر، والمفسر هنا بحسب ما وعاه إناؤه من معاني وحقائق، يعني أن يفسر بدافع البغض والكراهية والحقد وتفتيت هذه الأمة، كما صدر عن المستشرقين الذين عكفوا على الثقافة الإسلامية أو عكفوا على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي والسيرة، فإذا بهم يحاول كل منهم أن يصطاد ما ظنه أنه من الصيد، ولعل من جملة ما قالوا هذا من العجائب حقيقة، قالوا إن كل الفتوحات دافع الفقر، وربطوا هذا بالهجرات اليمنية التي انطلقت من اليمن إلى شمال الجزيرة العربية ثم انطلقت بعد ذلك إلى الشمال. طيب هذا الكلام الذي قالوا أنه دفعهم إلى الفتوحات الفقر، نقول له ربعي بن عامر بجملة واحدة من جمله يكسر كل الأقلام ويحشي الأفواه بالحجارة أو شيء بشيء آخر، ما أدري ما هو أو أدري، لكن المهم يقول ربعي إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام. ألا يعبر سبحان الله، يحفظ الله عز وجلنا هذه العبارات ونقولها باستمرار وهي من الثوابت في حركة الفتوح. قال هذه الفتوح التي عبر عن دافئها ربعي كان ينبغي أن يقفوا عند هذه الرواية، إذا ما أحبوها فلينتقدوها إذا شاءوا، لكنهم يسكتون عن الروايات الصارخة التي تصرخ في وجوههم. إذن السلوك قد يفسر. نحن أمام حديث جاء يخبر بأن علي رضي الله عنه قد تخلف 6 أشهر وأنه بايع بعد 6 أشهر، وهناك رواية تقول بأنه بايع مباشرة. نأتي الآن للرواية التي فيها تخلف 6 أشهر، نبحث عن الدافع، دافع التخلف، ثم إذا أمكننا أن نفهم الدافع، وهذا ليس لا يناقض الكلام الذي قلته، إذا أمكننا أن نحمل التخلف على أحسن الأسباب وكان بإمكاني لهذا السبب الذي حملنا عليه التخلف كان بإمكاني أن نؤيده وندعمه بشواهد ووقائع، لماذا لا نفعل ذلك؟ يقول الشيخ هنا يمكن أو يحتمل أن يكون سبب التخلف هي المدة التي عاشتها السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال يمكن أن يكون إنما كان يتخلف عن مجلس الصديق فلا يكون في مجلس الشورى، ذلك أن الخليفة كان في مجلسه من كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، خاصة وأن الأحداث قد تلاحقت بحرارة شديدة قد حمي وصيتها لما رفع المتنبئون الجدد أو أولئك الكذبة الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم سيكون 30 من الدجاجلة، ثم يأتي رئيسهم الدجال الأكبر في زمن نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، قال لم يكن يحضر مجالس الشورى ولذلك قيل تخلف. إذا التخلف هنا ليس تخلفا عن البيعة من حيث هي بيعة، لأنه كما قلنا يمكن أن يقال عنها أنها بيعة ثانية. التخلف عن ماذا؟ إذا عن المجالس. لما تخلف عن المجلس؟ وهل تخلف عن الصلاة وراء الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال ما تخلف عن الصلاة وراء الصديق. هل تخلف عن الوقوف بوجه أولئك الذين أعدوا للانقضاض على المدينة المنورة؟ لم يتخلف عن أي حركة دعوية أو جهادية أو قتالية خاضها الصديق رضي الله تعالى عنه. تخلفه عن مجالس الصديق أله سبب؟ بالإمكان أن يقول من قال إنه غضب لأنه ما عين خليفة، يمكن أن يقول، لكن هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. بدليل هو أظن أنه أولى بالخلافة من الصديق. سنجد تصريحات علي رضي الله عنه الصريحة الواضحة بأن الصديق خير هذه الأمة، سنذكر هذا بالنص. إذن تخلفه لأنه كان يشتغل بجمع القرآن واحد، وهو قال ذلك، كان يلبس ثيابه من أجل الخروج للمسجد للصلاة ثم يعكف على جمع كتاب الله عز وجل. وهذا من بصائر سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت مرة إن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث أحصيت أو أحصيت أعماله التي آتاه الله عز وجل إياها أو أظهرها الله عز وجل على يديه لما بويع خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، وأعظمها جمع القرآن الكريم، وهذا باتفاق المحللين الواعين لحركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن كان يشتغل بجمع القرآن. الأمر الثاني، كان يراعي السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنها دخلت في حزن شديد ما خرجت منه حتى لقيت ربها تبارك وتعالى. طيب نحن قلنا انه ما تخلف عن البيعه، ما قلنا ما تخلف عن البيعه لانه بايع في البدايه، ولما بايع بعد وفاه السيده فاطمه سنجد انفسنا امام اعتبار ناتي به في خضم حديثه. ولكن هل تخلف عن البيعه؟ قال لم يتخلف عن البيعه. بدليل لم ينقل في رواية صحيحة أن سيدنا علي رضي الله عنه تخلف عن الصديق في صلاة. أتظن بأنه لا يبايع ويصلي وراءه خليفة؟ والأهم من هذا، لن يتخلف عن الصديق في جهاد. إذن أيجاهد تحت رواء الصديق وهو لم يبايعه؟ يعني ليس في عنقه بيعة للصديق رضي الله تعالى عنه. بل الذي نقل لم ينقل أنه تخلف عن صلاة، ولم ينقل أنه تخلف عن جهاد، بل نقل أنه خرج معه إلى ذي القصة. هذه موقعة جرت بين الصديق وبين مانعي الزكاة الذين جمعوا جموعهم ليغيروا على المدينة بعدما علموا أن الخليفة الصديق رضي الله عنه بعث بجيش أسامة، فالمدينة الآن خالية ليس فيها شيء. وهذا مما أشار إليه الصحابة لما قالوا للصديق رضي الله عنه لو أخذت بعث أسامة فأبى إلا أن يبقي اللواء الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم جاهزا ومنطلقا أيضا. وبين في حديث لعله من الأحاديث العجيبة، قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما فككت عقدا عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت عزمة صديقية حقيقة، ويا سبحان الله النتائج كلها كانت إيجابية في بعثة جيش أسامة رضي الله عنه، حيث إنه أخمد في مسيره فقط، جلال المسير في مسيره أخمد كثيرا من الفتن على الطريق. بل كانت بعض القبائل التي تسول لها أنفسها وكانت ما زالت حديث عهد الإسلام تريد أن تغير على المدينة المنورة، قالت بما أنهم قد أرسلوا هذا الجيش الجرار الذي يقوده أسامة، مع ذلك أن المدينة مطعمة بالمقاتلين أيضا، يعني أخافهم الله تبارك وتعالى بمجرد مرور أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه بين القبائل. لما خرج الصديق شاهرا سيفه، وهذا ثابت عن سيدنا علي رضي الله عنه، وأوقع بهم الصديق وقع رائع حقيقة، وكانت عزم صديقية. يقول خرج الصديق شاهرا سيفه لما تقعس بعض الصحابة في البداية لأنهم ما رأوا ما رأى الصديق. قال خرج شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة، أخذ بزمام الراحلة الصديق راكب على الراحله وشهر سيفه ويريد ان يتوجه الى اولئك ليقاتلهم الذين جمعوا جموعهم قريبا من المدينه. من اخذ بزمام الراحله؟ سيدنا علي رضي الله عنه. اظن بانه ما بايع واخذ بزمام الناقه. بالعكس، لو اراد هؤلاء الذين يثبتون حثاله ما في صدورهم على التاريخ الاسلامي ظن منهم انهم يمكن ان يلوثوه مع تطهير الله عز وجل لهذا التاريخ، هؤلاء لو كانوا منصفين ووقفوا امام حاسة واحدة، لانه ترى احيانا القناعه ما تحتاج الى كثير من الادله احيانا، اما الصدر المنصور هنا مشكلته. لو انه مر على ايات الله في السماوات وفي الارض ما يمكن ان يستفيد منها ذره واحده. ويحضر هنا الدكتور ميلر، هذا اعلن اسلامه وسبب اسلامه بي، قال انا قرات القران، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقالوا كذا، ما اريد ان اقول ماذا قالوا هنا، لكن ما وجدت سوره واحده باسم السيده خديجه زوجته. مع هذا نبي. الاصل لو كان كما يقولون لاشاد بسوره كامله بزوجته، ونجد سوره باسم السيده مريم. سوره باسم السيده مريم ونجد. ثم انا فحصت، يقول ما بكاتب في العالم يتحدى بكتابه أنه خال من الأخطاء. هذا القرآن تحدى البشر، يقولون ابحثوا إذا في أخطاء أعطونا، يلا لو وجدوا فيه خيارا كثيرا ما في أخطاء. الأمر الآخر، قال أنا فحصت فوجدت أنه اليهود الذين أخبر الله عز وجل عن مستقبلهم، أخبر عن مستقبلهم ترى الله عز وجل في القرآن مو عن ماضيهم فقط، أخبر الله عز وجل عن ماضي اليهود في آيات كثيرات، بل لعل ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم مساحته أكثر من ذكر النصارى حقيقة، لأنهم هم أس البلد حقيقة، هم من وراء الحربين العالميتين، هم من وراء تفكيك الأمة، هم من وراء الإطاحة بالسلطان عبد الحميد، هم أهل الفساد، هم المواقير يديرونا، هم أهل الربا. قال لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، لتجدن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة وقد اتصل باللام الموطع القسم. قال العلماء الفعل المضارع يدل على الحاضر والمستقبل إلا إذا رشح للمستقبل مرشح، هنا النص يدل على أن فعل تجد فعل يدل على المستقبل، لتجدن مثل قول تعالى سيقول السفهاء، لكن هناك السين جاءت لترشح الفعل للمستقبل ولم يمسك السفهاء عن القول، بل قالوا تصديقا لكتاب الله عز وجل الذي أخبر أنهم سيقولون قبل أن يقولوا. لتجدن، قال العجيب أن طوائف اليهود عبر التاريخ مع إيواء المسلمين لهم خاصة في الأندلس، وقد رحل اليهود تحت مظلة المسلمين لما أبعدوا من الأندلس، ومع ذلك أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، عباد العجل وغيره وعباد الأوثان والأصنام. إذن يقول أنا درست ما وجدت أغبى من هؤلاء. لو أنهم الآن ولو في الظاهر أعلنوا أنهم أصفياء وأوداء وأحباب للذين آمنوا لعطلوا معنى لتجدنا، لكن سبحان الله المستقبل كله يقول اقرأ التاريخ. يلا مكائد اليهود كتاب كامل، ما أدري 400 صفحة، كل مكائد اليهود عبر التاريخ، إذا لتجدنا جاء الكتاب هذا شعاع من لتجدنا حقيقة، لتجدنا. إذن هذا كلام الله تبارك وتعالى، لأنه من يقدر على أن يحكم على المستقبل بهذا الحكم الصارخ المؤكد بالقسم؟ يعني والله، لأن اللام هذه تدل على أن هناك قسم أقسم الله عز وجل به. نحن مع الصديق رضي الله عنه على راحلته شاهرا سيفه، ومن يقول الراحلة؟ سيدنا علي. أنا قلت في البداية هؤلاء لو أنصفوا لقالوا لو كان علي رضي الله عنه معه نص وراء أن المسألة مسألة سلب ونهب واغتصاب وانقلاب كما يقولون، لا قال لو كان الأمر كذلك لكان ما في أحلى منها أن يشجعه يلا إذا ما شابه ويدفع به في نحر الأعداء عسى الأعداء أن ينتهوا منه. يمكن إذا ننظر النفوس إحنا المفعمة بالشؤم المفعمة بالمثل هذا شيء ما حقيقة. لكن سيدنا علي قال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى مدينة فوالله لئن فجعنا بك لا يكون الإسلام نظاما أبدا. هذا قول سيدنا علي الله. أين هذه الإلقاءات على التاريخ والإحساس في التاريخ وبيان أن هؤلاء الصحابة بدأوا بالنكد وبالبغضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذب والله. الأمر الثاني مع هذا المشهد نختم به إن شاء الله عز وجل هو أن الصديق رضي الله عنه أوكل إليه قيادة فرقة الأنقاض لأنه وضع هذه الخطة كانت الخطة رسمت في المسجد ووزعت مباشرة. أوقف الصديق على الأنقاض عند داخل المدينة قادة من مثل الزبير وطلحة وابن مسعود فكان قائد فرقة الأنقاض سيدنا علي رضي الله عنه وهي الفرقة التي جعلها الصديق على أنقاض المدينة لحراسة الطرق المفتوحة الموصلة إليها ضد غارات المرتدين. هذا بعض التاريخ الذي يمكن أن نفهمه فهما صحيحا. بعد دقيقة واحدة إن شاء الله ما نفر. عن نافع قال اشتهى ابن عمر سمكة صرية. انت ما تنظر طبعا للحدث انظر لعطاءاته ولا تنظر لعطاءاته الا وانت قد انطوى فضلك على صدق صادق في ان تسلك المسلك نفسه لان ترى اتباع الطريق لا يكون بالثقافة. الثقافة لا تعني اتباع الطريق تحويل ما تعلمته إلى سلوك. ولعلي طلعت على برنامج أخف ما يخاف منه أعداء الله عز وجل أن يرجع إلى المسلمين حقيقة أن يعملوا بالإسلام لأن المسلمون الآن بعنوان مسلمون أما الواقع أما العلاقات أما الأسواق أما البيوع أما الأخلاق أما القيم أما المواقف المشاعر هذه بحاجة لإعادة نظر حقيقة. قال أخشى ما يخشاه الأعداء أن نفصل إلى ضرورة العمل ليلا ونهارا أسرا أفرادا جماعات حكومات شعوبا بهذه الشريعة العظيمة والعمل بها يعني سعادة العمل بها ارتقاء العمل بها ملائكية. لاحظ هذا الموقف الآن الذي ينضح بكثير من العطاء. ابن عمر رضي الله عنه اشتهى سمكة طرية. متى اشتهاها؟ لما نقوها من مرضه كان مريض وأنت تدري لأنه المريض قد يتشهون مع أنه أنا أبرئ ابن عمر رضي الله عنه عن هذا المعنى ترى يتشهون وأنا ما اشتهاها هل من غير أن يشتهي سمكة طرية ليس من غير. فالتمست له بالمدينة فلن توجد ثم وجدت بعد كذا وكذا هم يصلون سمكة طرية فاشتريت بدرها ونصف جميل فشويت وجيء بها على رغيف حتى وضعت بين يديه هي بين يديه والسائل على الباب فقال الغلام تعال لفها برغيفها فدفعها إليه. إذن هو مشهوني صراحة وإنما مالت النفس لكن يبقى من الحقائق التي عمرت الذات ما هو كفيل إلى أن يوجه إلى ما هو الأعلى لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا ما تحبون. وأنا أنصح حقيقة أن تسجل بصحيفتك نفقة مما تحب. أنا أحب العسل حيها لا، طبعا على ملعقة واحدة فقط، يعني مو مطار بين عسل. أنت إذا أحببت شيئا وزع منه ولو بقدر. أنا أحب الدراهم وزع درهم ما في مشكلة. أنا أحب اللحم شوية شوية، نصف كيلو ربع كيلو، وأعطيه البقرة. سجل عندك، سجل بالصحيفة. نعم. قال فلفها برغيفها فادفع إليه. فقال له الغلام أصلحك الله، قد اشتهيتها منذ كذا وكذا فلم نجدها حتى وجدناها، فاشتريناها بدرهم ونصف ونحن نعطي السائل ثمنها. طيب مو درهم ونصف يا أخي، نحن تعبنا فيها، هاي درهم ونصف السائل توكل على الله. لكن درهم ونصف ما اشتهاها عقبة بن عمر، هو اشتهى السمكين. قال لفها وادفع إليه. قال الغلام السائل هل لك أن تأخذ درهما وتردها؟ يعني بعد ما أعطيها هاي نفذ الوصية. ولفت من الغلام، الغلام ترى فطن كيس، مو كيس قطن كما يقولون، كيس فطن. ومن هنا تحايل ليبقي لابن عمر السمكة التي شاهها. قال له شو رأيك تأخذ درهم وتردها؟ طبعا فأخذها ووضعها بين يديه. السائل أخذ الدرهم وردها، أخذها ورد السمكة إلى ابن عمر. قال له يا أبا عبد الرحمن، هو الآن فله وقام، قد أعطيته درهما وأخذتها منه. هي أعطيتها، أنا أعطيتها أو اشتريتها منه مرة ثانية، أنا مثل بيشتري زكاة، زكاة ماله. قال لفها وادفع إليه ولا تأخذ منه الدرهم. هذا معناه نحن ما غريب عليه شوي، مو انه رجع درهم، انا بدي اخذ رجع درهم، اقل نخسر السمكه مع الدرهم. يعني قالوا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرئ اشتهى شهوه فرد شهوته واثر على نفسه غفر له. ألا ترى معي بأنهم لم يكونوا مثقفين بالمعنى المعاصر المفروح، وإنما كانوا مثقفين. والتثقيف ترى في اللغة معناته البرد، التنظيف على فكرة، الاستقامة. الثقاف هو ما يقوم به الرمح، هذا في الأصل، هذا معنى الثقافة. أما مثقف هو جربان جردان بحاجة لنبرد، هذا ليس مثقفا في الوضع الأصلي. فهنا قال أيما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه، قال غفر له والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك.